بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طرحنا فيما سبق 7 أسئلة. الآن يقع الكلام في جواب السؤال الأول. خلي لك عنوان صغير، يقول جواب السؤال الأول وخلي لك العنوان الصغير، ما هو الخبر الحج أو ما هو الحج من الأخبار. ذكر المحقق الحلي قدس الله روحه الشريفة في كتابه المعتبر الجزء الأول صفحة 29 أن الأقوال في مسألة حجية الخبر هي بين الإفراط والتفريط، فمن قائل كالحشوية أو الحشوية، ما يأثر الزاب يا أبو الصحيح بعد هذا يتتحق يقولون الحشوية رحمن، فمن قائل بحجية كل خبر بدون استثناء، ومن قائل بعدم حجية أي خبر طبيعي غير العلم. هذا مقصود الكلام، أصله في غير العلم كله، أما العلم هو بلا أشكال حجية، الكلام في غير العلم، بل يستحيل التعبد به عقلا، كما هو المنسوب إلى ابن قبة، وما بينهما متوسطان. فالقول بأنه لا يستحيل التعبد بالخبر عقلا ولكن لم يقع التعبد به شرعا، كما هو المنسوب إما إلى المرتضى. إلى غير ذلك من الأقوال، ثم فصل هو قدس سره بما يلي. ها؟ لا، محقق فصل بعد أن ذكر أقوال متعددة هو فصل أكثر هذا الرأي بالشكل التالي بما يلي: إن كان الخبر قد عمل به المشهور أو دلت القرائن على صحته فهو حجة، وإلا فلا. و على أي حال الخبر الصحيح، بعد انتهينا من كلام المحقق، هو أي الذي رواته عدول إمامي، هو القدر المتيقن من أدلة حجية الخبر، الخبر كآية النبأ والسيرة. وأما الموثق أي الذين رواته ثقات ولكنهم فاسد العقيدة، وهو حجة أيضا في السيرة العقلائي الجاري على الأخذ بخبر من يعلم تحرزه عن الكذب مهما كانت عقيدته. لا يقال إن السيرة المذكورة مرجوع عنها بمنطوق آية النبأ، حيث قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفاسد العقيدة فاسق، فيدل منطوق الآية على وجوب التبين عن خبره الذي هو كناية، وجوب التبين كناية قلنا عن عدم الحجية، ومقتضى الإطلاق أن الفاسق لا يكون خبره حجة حتى لو كان ثقة. فإنه يقال، لا يقال، فإنه يقال إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تفسير الفاسقين بالفاسق من حيث اللسان، دون الجنى وإن من يكذب بلسانه فمن المناسب وجوب الفحص عن خبره وعدم حجيته، وهذا بخلاف الفاسق بعقيدته في وقلبه فإنه ليس من المناسب وجوب التبين عنه عن خبره، أكرر إذن مناسبات الحكم والموضوع تصلح أن تكون قرينة على تفسير الفاسق بغير المتحرز عن الكذب. وإذا قيل لم لا تقولون بأن الحكم المذكور تعبدي، فالشارع عبدنا بأن يكون المخبر عادلا، فلا يكفي تحرزه عن الكذب كما هو الحال في باب القضاء والحكومة، فإن شهادة الفاسق لا تقبل وإن كان متحرزا عن الكذب. إذن لم لا نقول في مقامنا بشرطية العدالة تعبدا كما قيل بها في ذلك الفضل عن باب القضاء والحكم؟ والجواب إن من يقرأ الآية يفهم منها أنها ليست في صدد التعبد والتعبديات، بل في صدد بيان قضايا عقلائية بقرينة التحليل أن تصيبوا قوما بجهل، وبرنينة ذكر الندم والقضايا التعبدية لا تتناسب والتعليم. لا يقال إن آية النبأ وإن لم تصلح للردع لما ذكر، ولكن بيد أن الآيات الناهية عن الظن صالحة لذلك، فإنه يقال قد تقدم بيان عدم صلاحيتها بوجوه ثلاثة. إذن خبر الثقه حجه للسيره العقلائيه، ويمكن الاستدلال على حجيته بمعتبرة عبد العزيز بن المهتدي والحسن ابن علي ابن يقطين فإن الكشي أو الكشي في دخول قدس الله روحه الشريف في الدرس كان يقرأ كشي كشي فإن الكشي أو الكشي نقل عن محمد ابن مسعود عن محمد ابن نصير عن محمد ابن عيسى عن عبد العزيز ابن المهتدي والحسن ابن علي ابن يقطين عن الإمام الرضا عليه السلام قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال عليه السلام نعم. انتهت الرواية. وقد نقلها صاحب الوسائل عن الكشي أو الكشي في باب 11 من صفات القاضي حديث 33 والرواية المذكورة تامة سندا ودلالة. أما سندا فلأن محمد ابن مسعود منه هو العياشي أبو النضر ثقة الجليل، وأما محمد ابن عيسى فهو العبيدي ابن يقطين العبيدي أو والد أحمد ابن محمد ابن عيسى. أبو أحمد شتنا محمد بن عيسى الأشعري القمي، وكلاهما ثقة أجل. وإن كانت اليقطيني كلام لكن الصحيح عدالة. وأما عبد العزيز والحسن فكلاهما ثقة ويكفينا وثاقة عبد العزيز. ولا تأمل سوى من جهة محمد ابن نصير، فإنه مشترك بين محمد ابن نصير الكشي الذي قال عنه شيخ الطائفة ثقة جليل القدر، وبين النميري النميري محمد ابن عيسى محمد ابن نصير النميري الذي كان معاصرا للإمامين العسكريين سلام الله عليه، والذي ادعى النبوة وقال إن الإمام الهادي هو الرب وقد أرسلني نبيا لكم وبلغ من انحرافه أنه كان يفتي بتحليل المحارم بل وأكثر من ذلك كان يحلل اللواطئ بدعوى أنه من الطيبات، والله قد أحل الطيبات ورؤي يوما وعلى ظهره غلام فلما حوتب قال إن هذا نحو من التذلل وعدم التجبر والتكبر على الله عز وجل. فإذن محمد ابن نصير مردد بين هذين، ولكن المقصود منه هو الأول الكشي الثقة الجليل بقرينة أنه يذكر في ترجمة أبي النضر كان الحياه في محمد بن مسعود أنه يروي عن محمد ابن نصير الكشي هذا مضافا إلى أن النميري إذا كان بالغا في الانحراف الحد الذي نقلناه فهل يحتمل في حق العياشي الرواية عنه؟ إننا لا نحتمل مثل ذلك. بشكل تحتمل مطلب أنا ما أحتمل زين. هذا من حيث السند، وأما من مثلا واما من حيث الدلالة فهي قد دلت بوضوح على ان المرتكز في ذهن ابن المهتدي كفاية الوثاق فكبرى حجية خبر الثقة كانت مسلمة لديه وإنما يشك في الصورة وأن يونس ثقة أو لا والإمام عليه السلام أمضى الكبرى التي ارتكزت في ذهنه فيثبت بذلك كبرى فيثبت بذلك امضاء كبرى حجية خبر الثقة وهو المطلوب لا يقال ان هذه رواية واحدة وليست متواترة فكيف نستدل بها على حجية خبر الثقة إن هذا إلا دور واضح فإنه يقال إن هذه الرواية أكو واحد منكم يجاوب عن هذا الإشكال فإنه يقال إن هذه الرواية صحيحة السند فتكون مشمولة للسيرة وآية النبأ لأنها القدر المتيقن من دليل الحجية كما قلنا وبعد ثبوت حجيتها نثبت بواسطتها حجية خبر الثقة وهذه طريقة ظريفة لطيفة قد نستفيد منها في مجالات أخرى كما يقول لا يقال إن هذه الرواية واردة في باب الفتوى والتقليد حيث قالت آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني وكلامنا ليس في الفتوى بل في النقل والروايات إنه يقال إذا ثبتت حجية خبر الثقة في باب الفتوى فبالأولى تثبت في باب النقل والرواية، لأن من يبكي يقوم بعمليتين: نقل حسي لفتوى والاجتهاد في الاستنباط. فإذا كان نقله لفتوى حجة فيثبت بذلك حجية النقل والرواية الذي هو المطلوب. هذا كله بالنسبة إلى خبر السفر حسن غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.